وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على بعض فوائد هذا الحديث، ومن فوائده أنه ينبغي المبادرة بتطهير ما تنجس، وأن لا يؤخر الإنسان ذلك. إذا صارت نجاسة في الأرض أو على ثوبك أو على بدنك فإنه ينبغي أن تبادر بتطهيرها، وذلك لأنه ربما تنسى فلا تزيلها فتصلي بنجاسة كما يقع كثيرا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته ذلك فيكون هذا من السنة، فإنه هنا أمر بذنوب من ماء فأريق عليه. وكذلك لما جاء إليه بصبي فوضعه في حجر فبال الصبي على حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فأتبعه بوله وبادر بذلك. ومثل هذا أيضا إذا أصابك شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة، مثل ما لو أصابك زفت أو بول فإنك تبادر بإزالته، لأنك ربما تنسى عند الوضوء فتتوضأ وهي على بدنك، وحينئذ يكون وضوءك باطلا غير صحيح وصلاتك غير صحيحة. وهذه تقع كثيرا خصوصا إذا مر الإنسان في الأسواق التي قد صب عليها الزفت، فإنه أحيانا تنقل النعلة شيئا منه ويرفق برجلك ولا تبطل وتصلي ولا تبطل إلا بعد. فإذا كنت قد مررت بمثل هذه الأسواق المتلوثة بالزفت فينبغي أن تتفقد أعضاء الوضوء عند الوضوء لئلا يكون فيها شيء قد لصق فيمنع وصول الماء. وكذلك الذين يستعملون بالبويه في غرب البويه على العمارات او غيره يجب عليهم ان يزيلوا البويه عن انفسهم قبل ان يتوضاوا حتى لا يتوضاوا وفيهم ما يمنع وصول الماء. وبهذه المناسبه يسال كثير من النساء عن شيء يسمونه المناكير. المناكير شيء يوضع على الأظفار، يسألون عن هل يجوز للمرأة أن تضعه على أظفارها وهو يمنع وصول الماء إلى الذكر؟ فنقول هذا لا يجوز أن تضع المرأة على أظفارها لأنه يمنع وصول الماء. وتشبيه بعض الناس بأنه من جنس الخفين، أنه إذا وضعته على طهارة فلا بأس أن تبقيه خمس أوقات يوم وليلة. هذا الحقيقة قياس من لا يعرف قياس وليس بصحيح، لأن لبس القفازين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام موجود من النساء، ولم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام حكم القفازين كحكم الخفين، ما قال إن المرأة تلبسها يوم وليلة، فهذا قياس مع الفارق. المهم أن هذه المناكير ما يجوز للمرأة أن تضعها وهي تتوضأ لأنها تمنع وصول الماء، لكن إذا وضعتها وهي لا تصلي كالحال فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ ما أعرف هذه المناكير وش أصلها، هل هي لا يستعملها إلا الكافرات أو العاهرات؟ إن كان الأمر كذلك فلا تلبسها المرأة، يعني يكون من باب التشبه، وإن كان الأمر غير ذلك وأنه يلبسها النساء العفيفات والمؤمنات فهو لا بأس به. أصل مصدر من الكفار والآن يتكفرن كمون ولا لا؟ عمش وطلمش مستضار هذا العموم الطلم. طيب في هذا الحديث ايضا من الفوائد ان ازالة النجاسة من المسجد من فروض الكفاية، تطهير المسجد من فروض الكفاية، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اريقوا على بوله، فوجه الخطاب للعموم والفعل واحد، واذا وجه الخطاب للعموم والفعل واحد فانه يكون فرض كفاية. فهنا المقصود تطهير هذا المحل المتاجر والخطاب للعموم، فإذا حصل التطهير ولو بواحد من هؤلاء حصل المقصود. وهذا ينبغي أن تعرفه في خطاب الشرع، إذا وجه الخطاب للعموم والفعل واحد فإنه يكون فرض كفاية وهو كذلك. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه يجب على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون رفيقا بمن يأمر وينهى، لا سيما إذا كان هذا الفاعل إنسانا جاهلا كالأعراب وسهل أو الصغار أو الناشئ في بلاد محافظة وهو لا يعرف ذلك، كما يوجد الآن من كثير من الذين ليسوا من أهل السعودية عندهم مسائل في بلادهم منكرة، فيظنون أن هذه المسائل المنكرة لا بأس بها لأنهم عاشوا عليها. هؤلاء ما نعاملهم معاملة من عاش في بلد يعرف أن هذا من المنكر، لأن لكل مقام مقالا. وقد قال الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة هو الموعظة الحسنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال يعني إذا غسلت شخص قد رأى فيها إذا غسلت رأى لا فقط الحنة إذا غسلت يذهب ما يبقى إلا لهم فقط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه بعض. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أحلت لنا ميتتان ودمان، يعني أحل الله ورسوله ميتتان ودمان. أما الميتتان فالجراد والحوت. الجراد أحل لنا وهو ميت لأنه ليس فيه دم خبيث يضر احتقانه، ما في دم، فميتته طاهرة، وإذا كانت ميتته طاهرة فهو حلال باق على حله. وأما الحوت فلعموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما صيدهما أحل حيا وطعامه ما وجد ميتا، ولأنه ثبت في حديث أبي عبيدة في قصة الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في سرية فنفذ ما معهم من الطعام، فقيض الله لهم حوتا كبيرا يسمى العنبر، وجدوه على الساحل فبقوا عليه 20 يوما يأكلون من لحمه ومن كل ما فيه، وكان معه شيء بقي حتى وصلوا به إلى المدينة. هذا العنبر يقولون إنهم أخذوا ضلعا من أضلاعه وحملوا أكبر بعير عندهم ودخل البعير من تحت الظل عن خلاق العليم، وأنه يجتمع في قحف عينه 13 رجلا، وهذا من نعمة الله أنه قيدهم هذا الشيء فأكلوه وهو ميت، وأجازهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأما الجنان فالطحال والكبد، فالكبد معروف والطحال هو الذي يسميه العامة ايش يسمونه الستار، الستار من السفر، ويسمى عند الأطباء البنكرياس. هذا هو الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام الطحال، فهو دم لكنه حلال، لأن كل دم يبقى بعد ذبح الحيوان فهو حلال، فدم القلب مثلا بعد أن تذبح البهيمة دم القلب حلال لك أن تأكله، ولا يضر إذا تغير به لون المرق لأنه حلال طاهر. المؤلف رحمه الله جاء بهذا الحديث في هذا الموضع، صلى ركعتين، صلى ركعتين، صليت؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الحديث، المؤلف جاء بهذا الحديث ليفيد أنه إذا تغير الماء من هذه الأشياء الأربعة فإنه طاهر لا يضر. فلو وقع جراد في ماء، مات الجراد وتغير الماء به، فإنه يكون طهورا، يكون طهورا لا ينجس. وكذلك لو أن قطعة من الكبد سقطت في ماء وتغير لونه فإنه يكون طهورا ولا يضر. وكذلك السمكة لو أنها صارت في جلسة صغيرة وماتت وتغيرت الجلسة بنتنها فإنها تكون طهورا، فإن الماء يكون طهورا، لأن هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حلال، والحلال طاهر لأنه لو كان نجسا ما حل لنا. وأخذ أهل العلم رحمهم الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم الجراد، أخذوا من أن كل شيء ليس له دم فإن ميتته طاهرة، مثل الصراصف والخنافس والعقارب وما أشبه، هذه ميتتها طاهرة. يعني لو أنك مثلا وطئت برجلك على شيء من الخنافس وتلوثت الرجل بذلك فهي طاهرة ما تضر ولا تضرك أصلا. ولو سقطت هذه الكنفساء في ماء وتغير فإنه طهور لا يتنفس، وكذلك الصراصف طاهرة فلا ينجس بها الماء لأنه ليس لها دم يسير. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد وإنه يستقي بجناحه الذي فيه الداء. هذا الحديث من أصح الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذباب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، يعني وبعد ذلك يكون الشراب طاهرا طيبا ماذا؟ ثم علل الرسول عليه الصلاة والسلام فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أحد جناحيه هل سبب منا غمسه لأجل يكون الجناحين كلهم في الشراب، في أحد جناحي هداء وفي الآخر شفاء. هذا ما رواه البخاري وأبو داود، وزاد أبو داود وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، فيسقط عليه، يسقط على جناحه الذي فيه الداء الذي فيه المرض. وعلى هذا فيتعين أن تغمسه كله ثم تأخذه وتشرب الشراب. والمؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث ليقوي ما سبق من حديث ابن عمر، وهو أن ميتة الذباب طاهرة، لأن الذباب إذا غمس بالشراب ولا سيما إذا كان الشراب حارا أو كان الشراب سمنا أو شبها فإنه سيموت بسرعة، وإذا مات فإن ميتته طاهرة لا يقوم به الشراب. وهذا ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يدل على أنه رسول الله حقا، لأن الطب الآن شهد بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بأن تحت جناح الذباب غدة صغيرة فيها داء، إذا سقط الذباب في الشراب انفجر وتلوث في الشراب بسرعة، وفي الآخر غدة عبارة عن شفاء يقاوم الذي في الجناح الآخر ويقضي عليه فلا يضر. هذا الأمر مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب حتى يقال أنه تلقاه من غيره، وهو دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بوحي من الله عز وجل، فكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه حق ولا يجوز لأحد أن يعارضه بقول غيره كائنا من كان. بل إننا نعلم علم اليقين أنه إذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام خبر من الأخبار وأجمع الأطباء على خطأ هذا الخبر، قلنا لهم أنتم المخطئون، لأن كلامكم عن ظن وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام عن يقين، لأنه يخبر عن الخالق جل وعلا، وأنتم تخبرون عن أمور تجاربية ربما تكون خطأ، بل هي يقين خطأ. كل ما قال فما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه خطأ، ولكن يجب قبل أن نخطئ هذا وهذا يجب أن نعرف هل المعارضة صحيحة أو غير صحيحة قبل أن نخطئ، لأن بعض الناس يتعجب فيخطئ الواقع بناء على أنه يخالف الشرع، مثل ما خطأ بعض الناس كثيرا من الأمور العلمية الجديدة، خطأوها ظنا منهم أنها تخالف الشرع، ولكن عندما يعين الإنسان النظر يجد أنها لا تخالف الشرع، وحينئذ يصدق بالواقع وبالشرع، لأن تكذيب مثل هذه الأمور اليقينية بمجرد تصور يتصوره الإنسان وهو لا يدل عليه كلام الله وكلام رسوله، فإن هذا من أكبر الجناية على الإسلام وعلى النصوص. فالواجب الإنسان في هذه الأمور لا ينكر الواقع المحسوس الذي علمه الناس حتى يعلم علم اليقين أنه مخالف للشرع. واعلم أنه متى كان الشرع ثابتا من حيث السند ومن حيث الدلالة، يعني إذا كان قطعية ثبوت وقطعية دلالة فاعلم أنه لن يخالف الواقع أبدا، لأن الواقع معلوم قطعا والنصوص الشرعية معلومة قطعا إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة، فلا يمكن أن تخالف الواقع أبدا، لأن معنى ذلك لو قلنا بجواز المخالفة في أمور قطعية لكان أحدهما يكذب الثاني ويجعله غير قطعي، ونحن كلامنا في الأمور القطعية لا تعارض بينها أبدا، وإنما الوهم من بعض الناس ومن قصور فهمه. الحاصل انه امر من النبي عليه الصلاه والسلام اذا وقع الذباب في شراب احدنا في شاهد او حليب او لبن او ماء او مرق او غيره ان نغمسه كل ذباب ثم نخرجه ونشرب ما تقول. فاذا قال قائل انا ما اشتهي يعني. ما اشتهي ان اشرب ما وقع فيه الذباب. نقول افعل ما امرت فاغمسه ثم القه ثم ان اشتهيته فاشرب والا فخليه لغيرك يشربه. ولا نقول لازم تشرب لان الانسان لا يجبر على شيء لا يشتهيه لا شرعا ولا رفقا. ولهذا الضب كان النبي عليه الصلاه والسلام لا ياكله ولا يشتهيه ولكنه يؤكل وهو ينظر على مائدته عليه الصلاه والسلام ويقول انه ليس في ارض قومي فاجدني اعافه. يعني ما اشتهي لان معدته اقلق فما تعافه النفس. ما نقول الله على الكبر لا تكبر عن شيء. اذا كان نفسك ما تطلب هذا الشيء ولا تشتهي لا تقول ولا تشرب لكن لا تمنعه غيره. فاذا قال قائل انا ما اكل ما اشرب على الصراط لكن هل يجب علي ان اخبر من اراد ان يشربه بانه وقع فيه ذباب او لا يجب؟ نقول لا يجب. لا يجب عليك. وذلك لان هذا الشراب لم يتاثر بشيء حتى نقول يجب عليك ان تخبر. فانت ما دام ان صاحبك ما راى الذباب حين وقع وهو لا يؤثر فيه شيئا فلا يجب عليك ان تخبر به. هذا الطرف. نشوف الاول اذا كانت ميته هذا العضو حلالا طاهرا فهذا العضو حلال طاهر كالسمك. فأصاب سمكة فقطع عظما منه وهرب يكون هذا العضو طاهرا حلالا يأكله. وجهه الثاني رجل قطعت يده لكونه سارق. ميتة الآدمي طاهرة ولكنها حرام فهذه اليد التي قطعت تكون طاهرة لكنها حرام أما الثالث فرجل قطع نشاة اليد قطع الأنف للشاة ميتة الشاة نجسة حرام فتكون هذه الألية المقطوعة نزكة حرام. والحاصل أن ما قطع من الحيوان فحكمه حكم ميتة هذا الحيوان. إن كانت ميتة طاهرة حلالا فهذا المقطوع طاهر حلال. إن كانت ميتة طاهرة حراما فهذا المقطوع طاهر حرام. إن كانت ميتة نزكة حراما فهذا المقطوع نجس حرام. ولهذا قال العلماء ما قبيل من حي فهو كميته. باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. قال المؤلف باب الآنية. الآنية هي الأوجه الأولى التي يوضع فيها الماء والطعام وما أشبه ذلك. وذكر أهل العلم هنا دون باب الأطعمة لأن الماء مادة سيئة تحتاج إلى إناء، فلهذا أعقبوا باب الطهارة بباب الآنية، حيث إن الماء الذي يطهر به يحتاج إلى إناء. واعلم أن الأصل في الأواني الحلق، سواء كانت من زجاج أو خشب أو حجر أو خزر أو غيره، الأصل في الأواني الحلق. الدليل قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فلو صنع الإنسان إناء للشراب من خشب ننكر عليه؟ لا، هذا رجل بياع عيش يبيع عيش، إذا يخلي الضباب والمد يخليه تحت الضرابة ليشرب الماء بها، الضباب والمد وهو من خشب، نقول هذا جائز؟ نعم، نقول هذا جائز، لأن الأرض في الأواني الحلق. إنسان ماذا جاءت الآنية من زجاج من بلاستيك، هذا الحلال. جاءت الآنية مثلا من المال، والمال من أغلى ما يكون من المعادن، يجوز؟ نعم يجوز، إذا لم تصل إلى حد الصرف. ما يحرم إلا معدنا فقط، وهما الذهب والفضة. ولهذا قال خليفة بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحابهما. وعللها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنها لغو في الدنيا، أي الكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. فلا يجوز للإنسان أن يستعمل أواني الشرب أو أواني الأكل من الذهب والفضة. فإذا واحد صنع من الذهب فنجان فقط يجوز؟ لا. صنع ملاعق من الذهب أو من الفضة هذا حرام، لا يجوز. لا تقل الدراهم كثيرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما علل بتضييق الدراهم، علل بأنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فلا ينبغي للمؤمن أن يصل إلى هذا الحد بحيث يشرب في آنة الذهب والفضة ويأكل في صحاب الذهب والفضة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا لا تشربوا ولا تأكلوا، هل نقول إن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كما جعلها أواني للأدوية مثلا، هل هذا جائز؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فقال بعضهم إنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم استعمال الأواني في الشرب والأكل دون غيره. ولو كان استعمال أواني الذهب والفضة محرما بكل حال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسره وإتلافها، لكن خص الشرب، ولكن لأن هذا هو الذي يحصل به الطرف الكامل. أما إنسان عنده بوط من الفضة وضع فيه أدوية مثلا أو قواعد وحاط مثلا في الحجرة، فهذا ما يحصل به طرف كامل، لكن إنسان ما يأكل إلا بأواني ذهب أو بأواني فضة، هذا الذي فيه الطرف الكامل والتشبه بالكفار. وقال أكثر أهل العلم إنه يحرم استعمال الذهب والفضة أوانيها في الأكل والشرب وغيره، وأن ذلك ليس بجائز. والحمد لله الآن ما دمنا في ساعة وعندنا أواني كثيرة غير الذهب والفضة، فلا ينبغي الرجوع إلى الذهب والفضة. أما أن نقول إن ذلك حرام، فإن الأدلة تدل على أن المحرم إنما هو الشرب والأكل فقط. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. هذا أيضا أم سلمة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي هذا مبتدا وخبرك قوله إنما يجرجر وإنما قيل في بهذا لأنه مبتدا وقوله الذي يشرب في آنية الفضة في آنية الفضة ما ذكر في الأكل فهذا يحل الأكل من من حديث حذيفة فكان ينفذ الأكل لا يفعل الهدف الحرام وقوله إنما يجرجر في بطنه نار جهنم الجرجرة صوت الثلقون عند بطنه فيكون هذا الرجل والعياذ بالله يعذب من حين أكل هذا الماء من فمه فإنه يعذب به نسأل الله العافية يجرجر في بطنه نار جهنم وهذا دليل على تحريم الشرب في آنية الفضة بل على أنه من كبائر الذنوب لأن القاعدة عند أهل العلم أن ما توعد عليه فإنه من الكبائر ومثل أيضا الأكل بالملعقة سمعنا أن بعض المترفين والعياذ بالله يجعلون ملعقهم من الفضة فيأكلون بها المرض وما أشبهه وهذا حرام عليهم ولا بد ومسامة رضي الله عنها قد سلمت من هذا الحديث أن المحرم هو الشرب فقط يعني واحد من حديث حذيفة لأنه كان لها جلجل من فضة قد جعلت فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس إذا نلغوا أتوا إليها ووضعت فيها رجل الماء ورجته ثم فقط الماء يستشكون به بشارات النبي صلى الله عليه وسلم فكما رضي الله عنه تستعمل هذا الجرج من الفضة يدل على أن يفهم من الحديث أن المحرم واستعمالها في الأكل والشرب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحدث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرب. أخرجه أبو داود والنسائي. هذا الحديث في بيان حكم جلد الميتة هل يؤخذ أو لا يؤخذ وإذا أخذ فهل يطهر أو لا يطهر. أي من عباس رضي الله عنهما وسلمة بن المحدث ومن تدل على أنه إذا مات للإنسان شاء فإنه يجوز أن يدفعها مع أنها أي الميتة ميتة كما قال الله تعالى قل لا أجد فيما هو إليه محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أي فإن هذا المحرم وهو شامل للميتة والدم ولحم خنزير ولكن صديق فقال الله انه ولد وكذلك ايضا هذا الحديث اذا دبغ بها فقطعه يدل على انه قبل ذلك كان يلتزم فاذا اخذ جلد الشاة ودبغ ولو كانت ميته صار طاهرا طاهرا كبيت الشاة من الذكاء يعني أنك تستطيع أن تستعمله وعاء للماء الذي تطهر به ووعاء للماء الذي تشربه، ويكون كالذي في الجلد الظاهر في الماء. ولهذا لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بالشاة التي يجرون على الميتة فقال لهم: هلا أخذتم إهالها؟ يعني جلدها. فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. القرض شيء من بغضه. فقالوا عليه الصلاة والسلام: يطهرها، دليل على أن جلود الميتة إذا دبرت فإنها رطب. وهذا في جلود ما يؤكل لحمه وعر جناشات. واختلف العلماء في جلود ما لا يؤكل، هل يطهرها القرض يعني الدبر أو لا، مثل جلد الذئب والنمر وما أشبهه. فقال بعض أهل العلم: إنه يطهر إذا دبر. واستدل بعموم قوله: أيما إهاب دبر فقد طهر. وهذا أيما إهاب نكرة في سياق الشرط فتكون دالة على العموم. وعلى هذا فالكرة التي ترد وهي من جلود السباع إذا كانت مذبوحة دبرا منظفا مطهرا فإنه يجوز الصلاة بها لأنها قد طهرت. وقال بعض العلماء: إنه لا يطهر إلا ما تبيحه الزكاة فقط، لا يطهر إلا بما تبيحه الزكاة فقط، وهو الحرام الحلال. إذا مات فأخذ جلده فذكر. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: عبارة جلود الميتة ذكاؤها. فقال: ذكاؤها، والذكاء لا تؤثر إلا بما كان محل الأكل. وعلى هذا فجلود السباع ولو جرت نجسة لا بد للإنسان أن يستعملها في شيء. وروي من هذا الحديث أنه يمكن أن يطهر الجلد الذي أصابته النجاسة، لأن الأصل أن جلد هذا الحرم المحفوظ الأصل فيه أنه طاهر، فنجس بالموت، فلما نجس بالموت صار الدم يطهره. فدل هذا على جواز تطهير ما لا تطهر النجاسة من الجلود، لكن بشرط أن يذهب أصل النجاسة ولا يبقى لها أولا غير الذهب والفضة أحشاء. غير الأكل يعني استعمال الذهب والفضة غير الأكل والشرب أضاف الشرب جائز، لأن أصل معنى التكسير هو الأكل. ولأن الإسلام الكلام يدل على الجواب. الراجح من الجنود تظهر أم ما تظهر بغير حلال؟ كذلك الذي يظهر لي أن غير حلال ما هي لغير حلال ما يتبتر، لأنه نجس العين من الأصل. أما الذي حلال فإنما طرأت عليه النجاسة، هو في الأصل طاهر لكن طرأت عليه النجاسة فيمكن تداركه حتى وإذا نجس يمكن غسله. نعم. وعن أبي لا ليش أخذنا من هذا الكلام؟ لا بالخراب. إيه ليش ما أخذنا الأخراب لأن هذه تبدي أولا؟ إن هي آمن وسيلة إلى ذلك. لا هي بطيئة إلا آمن يغفر على المرء ويخلص عنه كأخذ بكل أسئلة بالمرأة. إيه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها تغسلوها وأكلوا فيها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الحسني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفما أكل في آنيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاصلوها وكلوا فيها. أولا قولوا أهل الكتاب، المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، لأن اليهود لهم كتاب التوراة والنصارى لهم كتاب الإنجيل، ولكن هم أهل الكتاب إلا أن كتبهم هذه محرفة مزيد فيها ومنقوص. أما الزيادة فدليلها قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. فهذا دليل على أنهم يزيدون في كتبهم ويكتبون ما لم ينزل. وقال سبحانه وتعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، هذا كلام الله، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وأما نقص منها فدليله قوله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله قال تخفون كثيرا. وكذلك قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذا دليل على أن الإخفاء ليس من اليهود فقط بل حتى من النصارى، لأن الآية في سياق يدل على أن المراد بهم النصارى، فيكون النصارى أيضا قد أخفوا كثيرا مما أنزل الله عز وجل. ويدلك لهذا أن ما في أيديهم لا يوثق به الواقع، فإن كتبهم الآن مختلفة متناقضة، ولهذا قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال تعالى ومن الذين أوتوا ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، لأنهم لما نسوا هذا اختلفوا في كتابة ما يزعمون أنه من الأناجيل، ولهذا أغرى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. والمهم أنهم يدعون أنهم أهل الكتاب وأن كتبهم لم تحرف ولا محرف مبدلة مغيرة، لكن مع ذلك يحكم لهم بحكم أهل الكتاب. واعلم أن كتبهم الموجودة كلها منسوخة، منسوخة بالقرآن، ودينهم غير قائم أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول جل ذكره اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ادعى الآن أن شيئا من الديانات قائم وصحيح ومقبول عند الله فإنه كافر مرتد، بالستار فإن تاب وإلا كفر. وبهذا نعرف الخطر العظيم عند بعض الناس اليوم، حيث إنهم إذا تكلمت معهم قالوا هؤلاء الكتاب دينهم قاطع، هكذا يقول بعضهم ولا يرد دينهم قاطع، فيقال نعم هم يقرون على دينهم لكن دينهم باطل. فمن ادعى ان دينهم مقبول عند الله فقد كذب القران، ومن كذب القران فهو كافر. الله يقول جل وعلا: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول: ان الدين عند الله الاسلام. وجمله هنا جمله اسميه صرفاها معرفتها، وعملت هذا التقييد يفيد الحصر كما قاله اهل العلم. فالدين عند الله هو الاسلام، ومن ابتغى غير الاسلام دينا فانه لن يقبل منه. لكن لا شك ان لاهل الكتاب احكاما خاصه يتميزون بها عن غيرهم، والمراد بطعامهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ذبائحهم. وما قاله هو صحيح، لانه ليس المراد بطعامهم التفاح والفواكه والحبوب والثمار، لان هذا لا يخص به ولا يكون طعاما من فعله، بل هو من فعل الله. هو طعامه. والمهم ان الآية تدل على ان ذبائح اهل الكتاب من اليهود والنصارى حلال، حتى وان كانوا لا يتمسكون بدينهم، فان الله احل لنا ذبائحهم، مع انه حكى عنهم في نفس السورة التي احل الله فيها ذبائحهم، في نفس السورة قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فحكى الله عنهم هذا الكفر وأباح ذبائحهم. واعلم أن ذبائحهم كذبائح المسلمين، لا ينبغي لنا أن نسأل كيف ذبحوها، ولا ينبغي أن نسأل هل سموا الله عليها أم لا، لأن هذا ليس إلينا. ولهذا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، قالت: إن قوما قالوا يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديث عهد بكم. فقوله عليه الصلاة والسلام: سموا أنتم وكلوا، كأنه يشير إلى أنه لا ينبغي أن تبحثوا وأن تسألوا كيف ذبحوا وهل سموا أو لا. أنت قدم لك لحم ممن تصح ذكاته فكل ولا تسأل. ومن التكلف أن تسأل، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: سموا أنتم، كأنه يقول هذا الذبح ليس من شأنك، الأكل الآن حين قدم هو الذي من شأنكم، فسموا أنتم وكلوا. وهذا من حسن هذا الدين الإسلامي، لأننا لو كلفنا أن نسأل عن أفعال غيرنا ما نظن أننا نستريح أبدا. لكنا إذا جاء واحد يبيع علينا شيء كنا تعال من جاء من سنستاركم، لكن علمنا كيف صدر فإذا قال اشتريت من فلان قلنا طيب فلان من جاب نعم ثم نذهب إلى إلى إلى آدم هذا كلفة. كذلك أيضا هذا اللحم الذي قدم لا تقول منين. بعض الناس إذا قدم الأخوه طعام وعليه دجاج قال تعالى هذا الدجاج وطني ولا جاي من الخارج هذا غلط هذا ليس إليك ولا تقول هكذا هذا من التنطع في الدين الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه هلك المتنطعون. نحن نسألكم الآن هؤلاء الجماعة الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن قول حديث عهد الحكومة ثم المسلمين هؤلاء الذين هم حديث عهد بكفر ألا تظنون أن يكونوا جاهلين بوجوب التسمية؟ الغالب أن يكونوا جاهلين لأن الإنسان المسلم ما يعرف هذه الأحكام الفرعية الدقيقة من الإسلام. اللهم إلا نافع. فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يترخص برخصة الله وأن لا يشق على نفسه في أمر هو منه في حل. ولو أردنا أن نستعمل مثل هذا لقلنا يرد علينا حتى في ذبائح المسلمين فإن كثيرا من الجزارين يتهاون ولا يسمي. هل نقول إذا جاء الجزار المعلم له تعال أن سميت ولا ما سميت؟ يمكن لو نقول له أن سميت ولا ما سميت ومسمي مثل عند الشرع قد يكون يسمي بالأول ولا إشكال لكن إذا سئل قد يتشكك ثم عاد يفقد اللحم عليك وعليك. فالحاصل من هذه المسائل الأصل فيها الحل ولا نسأل ولا نسأل وما دام الله عز وجل يقول طعام الذين هم في السكاكة لكم والنبي عليه الصلاة والسلام دعتهم أهدت إلى إمرأتهم من اليهود شاة فأكل منها ودعاه يهودي خيار إلى طعام فأكل منه عليه الصلاة والسلام خبز من شعير وإهالة سمخة. الإهالة السمخة يعني شحم له رائحة أقرب ما عندنا والله أعلم المحذر يسمونها المحذر. كذلك أيضا حديث عبد الله بن مغفل في فتح خيبر حين وجد جرابا فيه شحم فقفز إليه وأخذه كأنه يريد أن يختص به. يقول فالتفت فإلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفي يضحك على قبضته وأخذه بسرعة. الحاصل أن الأصل والحمد لله الحلم فلا تكلف نفسك في أمر أنت منه في حلم. فإذا قال قائل كثرت الأقاويل فيما يرد علينا من الخارج حتى أن يقيل إنهم وجدوا كراكيب موجود فيها سمك ومكتوب فيها مذبوح على الطريقة الإسلامية والسمك مو بيذبح معروف فنقول هذا انصح لأنك تقول من حدثك بهذا ومحرص السمك ما وجد إلا في المسؤول والوكالة المبنية على أون يقول وكالة وكالة الأنبياء التي مصدرها أون هذه الوكالة الغالب أنها تنقل ما حد وجد. فإذا نقول من يقول هذا قل حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان نعم إلى أن تصل إلى منتهى السند. ثم نقول إذا وصلنا إلى منتهى السند بسند صحيح سواء كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا أو متواترا وصلنا إلى منتهى السند فإنه يبقى عندنا سبب يمنع أيضا وهو ربما أن هذه الكراكيب مجموعة بكثرة فجاء هؤلاء العمال ما يعرفون وضعوا سمكا في كرتون يصدر فيه لحم مذبوح ما ندري ربما يكون هذا

فانظروا الى انفسكم. قلنا بالاول اذا قيل هذا نصراني، هذا يهودي، هذا مجوسي، هذا وثني، كان الواحد يرى امامه سبعا فيقشعر جلده من هذا الرجل الغريب. اما الان فانه يوجد فينا اي في المسلمين من يقول هؤلاء اخوتنا، اعوذ بالله، اخوتك وهم اعداء لك واعداء لله، هذا من الغريب. ولهذا خفت عداوه المسلمين لغير المسلمين وصاروا يطمئنون اليه ويأنسون به، ولا تجد الواحد ينظر اليهم وكانهم اعداء لله واعداء له. وهذا كله بسبب كثرتهم في بلاد المسلمين. والواجب على المسلمين ان يستخدموهم اذا اضطروا اليه، لا نقول ان استخدامهم حرام، استخدامهم عند الضروره لا باس به، ولكن يحتاج الى تقييد الضروره. وايضا استخدمهم لا على انهم موازون لك في الدين والطهر وما اشبه ذلك. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عنهم هذا. وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان المؤمن لا ينجس، وفي حديث عن ابن حزم لا يمس القران الا طاهر اي الا مؤمن. فالحاصل اننا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تاكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاكلوها واكلوا فيها، وذلك لاجل البعد عن ملابستهم والقرب منهم والاكل باوانيه وما اشبه ذلك. حتى ان اهل العلم رحمهم الله وجزاهم خيرا ذكروا في احكام اهل الذمه، قالوا يجب ان نتميز عن المسلمين باللباس، والان هم متميزون ليسوا متميزين. الان اذا به الانسان ما تقدر تسلم عليه تظن انه كافر، لان اللباس واحد. يقولون يتميزون عن المسلمين في الركوب، اذا ركبوا الدواب لكن يصبحون على صفه ليس عليها المسلمون، علشان اذا ما ركبت هذا الراكب على الثمار وما اشبه ذلك ويكاد انه مسلم ولا غير مسلم. والان متميزون؟ لا، ما كان السيارة واحد، ما يقال هذه السيارة معينة مثل ما تعين سيارات التكاسي عند الهجرة، هذه معينة لغير المسلمين وهذه للمسلمين، لا. وكل هذا لا شك أنه من أسباب ضعف المسلمين بلا شك. ولهذا يخشى على هذه البلاد الجزيرة العربية التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، وقال أخرج المشركين من جزيرة العرب. وفي السنن عنه أنه قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن لا تجدوا غيرها فأقسموها وكلوا فيها. فهذا دليل على أن أعوان الكفار لا ينبغي استعمالها إلا عند الحاجة إذا لم يجد غيرها، فإذا لم يجد غيرها فإننا نأكلها ونأكل فيها. ومثل ذلك الشرب أيضا، الشرب، وهل يأكلون ويشربون في أوانينا أو ما يجوز؟ مش معقول، يحرم ولا لا؟ يجوز. يكون لهم حق في الجواب. على كل حال يجوز أن يشربوا في أوانيه. نعم يجوز أن يشربوا في أوانيه ولا ينجسون، لأنهم هم ليسوا نجسا حسيا، نجاسة حسية. ولهذا جاز لك أن تتزوج امرأة يهودية أو نصرانية، وإذا تزوجت بالجامعة يختلط عرقك بعرقها وتتبخلك وتأخذ زيادة وما أشبه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام توضع هو وأصحابه من مجابة امرأة مشركة. نعم إيه؟ نعم لا ما النجاسة. لا قيل ان هؤلاء كانوا يقومون يطبخون بها الميتاء والشحوم النجسة، فلهذا حذره النبي عليه الصلاة والسلام. ويحتمل ان يكون الامر بالغفل لاجل المباعده عنهم، لاجل المباعده عنهم، ولهذا كلما صار بينك وبين احد يعني عداوه ولا شحناء تقول انا والله لو خاطبها الارض لغفل عنك. نعم، مع انه مو نجس هو طار، لكن من شده المبالغه في البعد عنه والتحرز منه. طيب الان هم يشربون من اوانينا ولا لا؟ يشربون مثلا من البرادات ويشربون من غيرها ولا حرج في هذا، ما في مانع، ولا يكون ذلك منه، لانهم ليسوا ذات نجاسه نجاسه حسيه. نعم، اذا لم نعلم ان علمنا يجب الغسل، واذا لم نعلم فالافضل الغسل، وإذا غلب على ظننا كلما غلب على ظننا أنها نجسة تأكد رأيك. هنا الشيخ حديث يقول الناس يقول يحلفون والله ثلاثة بالله وثلاثة بالله والله وثلاثة بالله والله أو ثلاثة أو ثلاثة أيمان بالله ها؟ والله أو ثلاثة بالله وثلاثة بالله، يعني أنا وثلاثة أيمان بالله هذا معنى سؤال عبد الله. قد جاءنا سؤالين. أين رسالة الشيخ أن ما في نافية؟ أين إذا طال عند جملة أنه يقول الذي ما يحمد على المثل ولا يوصل لما يقبل بالجهاد. أين هذا واحد. والثاني والسؤال الثاني يقول المسواك أن يقول اللي يستعمل المسواك من الركعة الأخيرة. إيه. كل شيء فيه. طيب. أما الأول الوتر فلا ينبغي الإنسان أن يدعه. الوتر سنة مؤكدة يا عبد الله. لا تفرط أبدا. وترى الوتر غير القنوت. لو ما قلت الله ما فينا من هذا ما يخالف. المهم تصلي ركعة تختم صلاة الليل بركعة. والإمام أحمد رحمه الله يقول: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهاده. هذا كلام الامام احمد عبد الله، فالذي سمعه بالنقل صحيح. واما ان الانسان يتسوق فان الركعه تكون 70 ركعه فهذا لا يجوز فيه. ولا الحديث بفضل صلاه الاستواء، لكني لا ادري عن صحته. ها؟ لا، يعني يقول إنه كل ما بدي أقرأ يقرأ قبل قراءة الفاتحة، وهذا غلط مو صحيح، هذا من البدع. إنما في القراءة صحيح تقرأ الفاتحة قراءة انتهى الوقت. رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد. والعمرة رواه أحمد وابن ماجه، واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: